مع تأخير الفريق والله فريق صعب جدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. توقفنا في المرة السابقة عند المندوب، أليس كذلك؟ إن شاء الله في الأسبوع المقبل في الامتحان سيتأكد من حفظ ما نقوله أولا بأول. قال المصنف رحمه الله: قال المؤلف الثاني المندوب، يعني بعد أن انتهى من حد الواجب وهو يتكلم عن الأفعال التي يرجح فعلها على تركها. شكراتي عاوز نشوف هنا شاب هو الدعاء الى الفعل، ومنه قول زبيد بن خيل رحمه الله: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن، يعني وجههم الى الفرس. خد بالك كده، فالندب هو الدعاء من الفعل، ومما دل قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، يعني حين يدعوهم. والندب في الشرع بالمعنى الشرعي هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. وإن شئت فقل: ما أمر به أمرا غير جازم. الواجب هو ما أمر به أمرا جازما، والمندوب هو ما أمر به أمرا غير جازم. يعني يفهم من هذا أن المندوب مأمور به؟ نعم. طيب هل ما الدليل على هذا؟ الدليل كما أورده المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وافعلوا الخير. والخير يشمل الواجب والمستحب، وكذلك قوله تبارك وتعالى: وأمر بالمعروف، والمعروف منه ما هو مندوب. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولا شك أن من الإحسان وإيتاء ذي القربى منه ما هو مندوب. يبقى هذا دليل على أن المندوب مأمور به، لكن هذا يورد علينا إشكالا. نحن نقول: الأمر في الأصل يقتضي إيه؟ الوجوب. فإذا قلنا الأمر يكون للندب أيضا، هل معنى ذلك أن الأمر من الألفاظ أو من الأمور المشتركة بين الواجب والمندوب؟ ليه؟ لأن الأمر يسمح أفضل الوجود إلى أن يكون القول يكون إلى مرتبة الاستحباب. يعني يمكن أن نقول: الأمر المطلق يقتضي الوجود، والأمر المقيد هو الذي يكون للاستحباب المقيد. فعلى ذلك يمكن أن يقال: المندوب يدخل في مطلق الأمر لا في الامر المطلق، لان احنا قلنا ان الامر المطلق يقتضي الايه؟ الوجود. فإذا المندوب يدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. وهذا مذهب الأكثرين. وبه قال الباقلاني رحمه الله وأبو حامد الغزالي وابن الصباغ وسليم الغازي وغير واحد من أهل الأصول أن المندوب مأمور به. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المندوب ليس مأمورا به، وإن أمر به فعلى سبيل المجال لا على سبيل الحقيقة، على سبيل المجال. واحتجوا لذلك بأن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمندوب ليس في تركه إثم، ولا يترتب على تركه فتنة ولا عذاب أليم. فإذا المندوب ليس مأمورا به، كذا قال. قالوا أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك ثبت أنه مندوب، وهذا إجماع. يبقى إذن المندوب ليس مأمورا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن السواك ثبت أنه مندوب قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به. واضح يا جماعة؟ هذا هو وجه الاستدلال. أما الآية فإن الجمهور أجاب عنها بأن الأمر الذي يترتب على مخالفته العذاب وتترتب الفتنة هو الأمر الذي يقتضي الإيجاب. قال: لأن الأمر على قسمين: أمر جازم وهو ما في فكه العقاب، وهذا يفيد بالوجوب، وأمر غير جازم وهو ما ليس في فكه العقاب، وهذا يفيد بالاستحباب. وأما الحديث فأجاب عنه بنفس الإجابة وبرواية البزار: لولا أن أشق على أمتي لقرضت عليهم، لقرضت عليهم. إما لأمرتهم، يعني لأمرتهم أمرا جازما يقتضي الإجابة. قالوا الذين اعترضوا على أن المندوب مأمور به، قالوا: المندوب مخير فيه، مخير في فعله وفي تركه، بدليل أنك لو تركته لا تأثم، والأمر طلب واستدعاء، والطلب والتخيير متنافيان، كيف يكون مطلوبا وكيف يكون مخيرا فيه، افعل أو لا تفعل. طبعا لا يقصد أن هذا من التعكس، لأن المندوب ليس التخيير فيه مطلقا، ليس التخيير فيه مطلقا، بل جانب الفعل أرجح من جانب الطلب، لأنه إن فعل ترتب على ذلك الثواب، إلا أن يمنع من ذلك مانع آخر. إن فعل ترتب على ذلك الثواب، وإن لم يفعل لا يأثم. يبقى إذن هل يستوي جانب الفعل مع جانب الطلب حتى يقال إن هذا تخيير؟ لا يستوي. فالصحيح أن المندوب مأمور به، وهذا ورد في الشرع كقوله عليه الصلاة والسلام: فأوتروا يا أهل القرآن، هذا أمر، لكنه ورد مقيدا. فنقول إن المندوب مأمور به أمرا مقيدا، وأما الواجب أو أما الأمر المطلق فهو يقتضي إيه؟ يقتضي الإيجاب. فنحن إذا قلنا إذا فعله ترقب على ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، ما هو تعريف الثواب؟ قال بعض أهل العلم: هو جزاء الخير بالخير، جزاء الخير بالخير. وقال فريق منهم: لا ينحصر في جزاء الخير بالخير، بل يطلق أيضا على جزاء الشر بالشر، كقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وكقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم مغفرة والخنازير وعبد الطاغوت. أنا أرجو من الأخوات الذي يصطحبن أطفالا صغارا أن يحرصنا على عدم التشويش على الأخريات، وإلا ستمنع الأخت التي تصطحب معها طفلا، مفيش مطلب من هذا. ان في المرة السابقة كثرت الشكوى جدا. واما الاعقاب هو التمثيل على المعصية، فاذا يمكن ان نلخص ما مضى بان نقول المندوب لغة هو الايه؟ مأخوذ من الندب، والندب هو الدعاء الى الفعل، اي المندوب الذي يدعى الى فعله. وطبعا ان عرفنا بالثمرة قلنا المندوب ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. وان عرفنا بالحد قلنا ما امر به امرا غير جاز، او ما امر به امرا مقيدا لكي يكون هذا قولنا مقيدا. يذكرك دائما بالتفريق بين الامر المقيد والامر المطلق، حتى لا يقال كما فعل ابو حمد الغزالي رحمه الله قال الامر يقتضي الوقف، لا استطيع ان اقول يقتضي الوجوب ولا يقتضي الاستحباب، لا، اذا وردت صيغه الامر من الشرع لا استطيع ان ارجح الوجوب الاستحباب الاباحه السبب، بل الامر يقتضي الوقف حتى ياتي دليل يدل على الايجاب او النهي او ما الى ذلك. ولذلك عرف الواجب بقوله والمأمور هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه، المأمور هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه، كما قال ابو حامد المستصفر. والصواب ما ذهب اليه الجمهور ان الامر المطلق يقتضي الايجاب، واما الامر المقيد فهو الذي يفيد الايه؟ الاستحباب. يعني اذا يمكن ان يقال ان المندوب مأمور به امرا مقيدا او غير ايه؟ او غير ذلك. ننتقل بعد ذلك الى الوسط وهو المباح. نحن قلنا اما ان يكون جانب الفعل ارجح من جانب الترك، يبقى بنتكلم عن ايه؟ الواجب او المستحب. واما ان يكون جانب الترك ارجح من جانب الفعل، يبقى ايه؟ المكروه او الحرام. اما ان استوى جانب الفعل مع جانب الترك فهذا هو المباح. ان استوى جانب الفعل مع جانب الترك فهذا هو المباح. هل هذا قد نقص المباح؟ المندوب يطلق عليه ايضا التطوع، المستحب، السنه في مذهب الاكثرين. التطوع، المستحب، السنه، المندوب كلها تحمل معنى واحدا في مذهب الاكثرين. لكن قال بعض اهل العلم ابدا السنه، هذا قول الامام البغوي رحمه الله وقاضي حسين ومن وافقهما، قال السنه هي ما تكرر من النبي صلى الله عليه واله وسلم، ما تكرر من النبي صلى الله عليه واله وسلم. واما المستحب فهو الذي فعله عليه الصلاه والسلام مره او مرتين. واما التطوع فهو الذي لم يرد فيه نقل بخصوصه، لم يرد فيه نقل بخصوصه، لكن يفعله المكلف ابتداء كالتنفل المطلق، تنفل مطلقا. رجل اراد ان يصلي ركعتين لله عز وجل فهذا هو التطوع عندهم. يبقى السنه هي التي تكررت منه عليه الصلاه والسلام، والمستحب هو الذي فعله مره او مرتين عليه الصلاه والسلام، والتطوع هو الذي لم يرد فيه نقل مخصوص بل يفعله العبد ابتداء كالتنفل مطلقا. واضح؟ وقد اعترض على هذا الايه التفصيل، بان النبي عليه الصلاه والسلام حج حجه واحده وهي حجه الوداع، وكل ما فيها فعله مره واحده عليه السلام وهو مسنون باتفاق اهل العلم. كذلك مثلا الاستسقاء، سواء كان في صلاه الاستسقاء او في الخطبه خطبه الجمعه، هذا نقل عنه مره واحده صلى الله عليه وسلم وهو سنه، فلا معنى لهذا التفصيل. وبعضهم قال التطوع هذا أصل يندرج تحت السنة والمستحب، التطوع والنفس بمعنى واحد مترادفان، ويدخل تحتهما السنة والإيه والمستحب، يعني كيف أن هي تبقى أنواع من أنواع التطوع أو إيه النفس. لكن الصواب الذي عليه الجمهور أن المندوب بمعنى المستحب بمعنى السنة بمعنى التطلع. إذا انتقلنا إلى المباح، فتعريف المباح لغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، ما ليس دونه مانع يمنعه. احتج الشنقيطي رحمه الله بهذا المعنى بقول الشاعر عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. فالمباح هو ما ليس دونه مانع يمنعه، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالمباح هو ما أذن الله عز وجل في فعله أو تركه، في فعله أو تركه، غير مقيد بذم الفاعل أو تاركه ولا بمسكه. يعني الفاعل لا يمدح ولا يذم، والتارك لا يمدح ولا يذم، يعني استوى فيه الطرفان تماما. واضح يا جماعة؟ فالمباح ما أذن الله عز وجل في فعله وتركه غير مقيد بذم الفاعل أو تركه ولا بمسكه أيضا. واضح يا أخوانا؟ والمباح يطلق على الجائز ايضا، يسمى جائزا، يسمى جائزا مباحا، جائزا حلالا، كل هذا المعنى. وبعضهم فرق بين المباح والجائز، قال كل مباح جائز وليس كل جائز مباحا، لان افعال الله عز وجل جائزه لكن لا يقال انها مباحه، لا يقال انها مباحه. يعني مثلا يقال ارسال الرسل جائز من الله عز وجل وقد وقع بالفعل، لكن يقال مباح؟ لا، لا يقال. ومن ثم فقد فرقوا بين كلمتين المباح والجائز بهذا الاعتبار، فقالوا كل مباح جائز لكن ليس كل جائز مباحا، احترازا عن ايه؟ عن افعال الله عز وجل، فهي جائزه ولا تسمى مباحا. والإباحة على قسمين، فنحن إذا قلنا الإباحة نفي الجناح أو نفي الحرج، فنفي الحرج عن فعل ما ثابت قبل الوجوب الشرعي كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل، وهو قولهم الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا قلنا المباح، إذا عرفنا المباح لأنه ما لا حرج فيه أو الإباحة بنفي الحرج، فالحرج منفي قبل ورود الشرع، إذا ليست هذه إباحة شرعية، ولذلك يسمونها بالإباحة العقلية، الإباحة العقلية. ولو قلنا المباح الإباحة هي الإعلام بنفي الحرج، الإعلام بنفي الحرج، فالإعلام لا يكون إلا من قبل الإيه؟ الشرع. فهذه تسمى بالإباحة الشرعية. إذا إحنا عندنا قسمين، إذا قلنا الإباحة نفي الحرج فقط فهي ثابتة قبل ورود الشرع، فليست إذن الإباحة هنا إباحة شرعية وإنما تسمى بالإباحة الإيه؟ العقلية. وإذا قلنا إن الإباحة الإعلام بنفي الحرج، فالإعلام لا يكون إلا من قبل الدين، من قبل الشرع، فهذه تسمى إباحة شرعية. فالإباحة الشرعية هي ما ثبتت بالشرع، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذه إباحة شرعية لأنها علمت من قبل الدين، من قبل الشرع. وأما الإباحة العقلية وهي التي تعرف من غير طريق الشرع أصلا، سميت بالعقلية، وسيأتي السبب في تسميتها بالإباحة العقلية بعد قليل إن شاء الله عز وجل، فهذه تسمى بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية، وتسمى أيضا باستصحاب العدم الأصلي حتى يأتي دليل ينقل عنه، عن هذا العدم الأصلي. هذا يسمى بالبراءة الأصلية. يعني بيجي واحد يقول لك ما الدليل على أن الطعام الفلانية حلال على أن البطاطس مثلا حلال، فتقول البراءة أصلية. الأصل في الأشياء أنها حلال وليست محرمة، ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي بالدليل الناقل عن هذا الأصل، وهذا يسمى دليل الاستصحاب. يبقى الإباحة العقلية بتسمى بالبراءة الأصلية وتسمى بالإيه؟ استصحاب العدم، أو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ينقل عنه. ما الفرق بين هذين التفصيلين؟ الانتقال عن الإباحة الشرعية يسمى نسخا. الانتقال عن الإباحة الشرعية يسمى نسخا. زي ما قلنا نحن نعلم أن الصيام كان الصائم يمكنه أن يصوم، القادر على الصيام يمكنه أن يصوم وإن شاء أفطر وأطعم مسكينا مكان كل يوم، هذه إباحة. لكن نسخت هذه الإباحة بعد ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه أي ومع ذلك أصروا فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال ابن عباس: أن يطعم مسكينين أو أكثر، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال بعد ذلك عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما النقل عن الإباحة العقلية فلا يسمى نسخا، وإلا كانت معظم الشريعة ناسخة. يعني مثلا الربا، الربا كان مباحا إباحة إيه؟ عقلية. فلما نهى الله عز وجل عن الربا لا يقال نسخت إباحة الربا، لأن إباحته كانت معروفة من إيه؟ من جهة العقل لا من جهة الشرع. هذا التفصيل لبيان أن الانتقال عن الإباحة الشرعية يسمى نسخا، والانتقال عن الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله بفعله وتركه غير مقترن بذنب فاعله وتاركه ولا مدحه إلى آخر كلامه. اعلم ان الإباحة عند اهل الاصول قسمان: الاولى إباحة شرعية، اي عرفت من قبل الشرع، على هذا نعرف الإباحة فنقول الإباحة الشرعية هي اعلان بنفي الايه؟ بنفي الحرج، كقوله عليه الصلاة والسلام: لمن قدم شيئا على شيء في يوم النحر افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وكذلك وقع الجناح في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فوقع الجناح والجناح هو الإثم إنما عرف بإعلان إيه؟ بإعلان الشرع. يبقى يمكن أن يقال الإباحة الشرعية هي الإعلام بنفي إيه؟ بنفي الحرج. مع الحرج؟ لا، لا يشترط، لا يشترط في الإباحة الشرعية أن تكون بعد خمس. قال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام المرافقة إلى نسائكم. هذا جاء بعد خمس، لكن حضر كان مقيدا بأن الرجل إذا نام ثم قام من الليل لا يحل له أن يقرأ امرأته ولا أن يأكل ولا أن يشرب. لكن قد تأتي الإباحة ابتداء، قد تأتي الإباحة ابتداء، أي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية. الثانية إباحة عقلية، يبقى هي إيه؟ نفي الحرج. ما نقولش بقى الإعلام بنفي الحرج، لا، يمكن أن تعرف بأنها نفي الحرج، لأن نفي الحرج لا يحتاج إلى إيه؟ إلى الشرع. وهي تسمى في الاصطلاح في البراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية. وأمثال ذلك كثيرة جدا، هذا يقال في الربا ويقال في الزنا وفي غير ذلك. والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول عبيد بن الأبرص ولقد أباحنا ما حميت ولا مبيح بما حمينا. نحن نقول الإباحة العقلية وهي نفي الفرض فقط. ما الدليل على أن الأشياء قبل أو على أن البراءة الأصلية حجة في عدم المؤاخذة؟ لا، هذا في حكم الأفعال والأعيان قبل وجود الشرع. مما يدل على هذا أن الله عز وجل حرم الربا، والناس في أيديهم أموال اكتسبوها من الربا، فخافوا أن يأكلوا من هذه الأموال لأن الربا قد حرم وهي اكتسبت من هذا الباب الذي حرم. فبين الله عز وجل أن ما اكتسب قبل ورود التحريم معفو عنه على البراءة الأصلية ولا يؤاخذ عليه بل يباح أن ينتفع به. قال عز وجل يا أيها الذين أفهمان انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، استثناء منقطع، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإن ما سلف قبل ورود النص بالتحريم باق على البراءة الأصلية ولا يؤاخذ عليه، استثناء منقطع يعني بمعنى ولكن. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولكن ما قد سلف، هذا هو المعفو عنه. أما بعد ورود الحظر فخلاص تبدأ المؤاخذة من لحظة ورود الإيه الحاضر أو من لحظة معرفة المكلف بهذا الإيه هذا الحظر. طيب كذلك استغفر المشركون المسلمون لأقاربهم من المشركين، فنزل قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فندم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنهم فعلوا ذلك، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا لا وجه للندم لأن ما فعلتموه كان على البراءة الأصلية قبل ورود هذا الإيه قبل ورود هذا الحرف. هذا دليل، هذه أدلة على أن البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي حجة في الشرع حتى يرد دليل ناقل عنه. قال المصنف رحمه الله تنبيه، قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، ومن ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله عز وجل في ذلك كمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم فيه. او به. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، وقوله تعالى: وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، فان قوله تعالى الا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، اي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءه الاصليه فهو عفو. ونظائر هذا في القران الكريم كثيره، ومن اصرح الايات في ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فانهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى، ندموا على استغفارهم للمشركين، فانزل الله الايه مبينه ان ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءه الاصليه قبل نزول التحريم لا مؤاخذه عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه تبارك وتعالى. على الأخ ده يقول: هل يمكن إنزال حكم البراءة الأصلية يعني في عدم المؤاخذة، هي معناها كده، على من يجهل الحكم؟ نعم. احتج البخاري رحمه الله بهذه الآية بنفسها: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، على هذه المسألة مسألة العذر بالجهل، لأن الله عز وجل قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالنظارة للحاضرين السامعين من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من بلغهم بطريق تقوم بها الحجة وهي طريق العدول، نقل الصفات العدول، لأن الله عز وجل أسقط خبر الفاسق وجعل خبر العدل لازما لنا من آيتين في كتاب الله تبارك وتعالى. الأولى في قوله عز وجل: فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى معنى هذه الآية، هذه الآية تقتضي أن قومهم فرض عليهم أن يقبلوا نظارتهم، صح ولا لا؟ أن يقبلوا نظارة النافذ للتفقه في الدين بعد رجوعه إليهم. والنافذ للتفقه في الدين لا يخلو من أن يكون عدلا أو فاسقا. خبر الفاسق سقط بقوله تبارك وتعالى: إن جاء أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. العذر بالجهل في كل أمور الشريعة من أصول وفروع. إذا فعل ذلك جاهلا يعذر بجهل. إن كان في وسط جهل، إن كان يعيش في ديار المسلمة وفي وسط أهل السنة، هذه بحيث تحولت هذه المسألة إلى معلوم من الدين بالضرورة، فليس هذا عذرا له لا في الاصول ولا في الفروق. بمعنى انه مثلا ان زنى فقامت عليه البينه، فلما اتي به الى الامام ادعى انه لا يعلم تحريم الزنا، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه، لان هذه المساله تحريمها معلوم من الدين بالضروره. لكن ان كانت الاوساط اوساط جهل حتى في ديار الاسلام، كالصوره التي نقلها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال: ولكن نظرا لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة ولفظ بلد الإسلام، فإن كثيرا من الناس لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. والآيات التي بينت أن المخطئ لا يؤاخذ دليل على هذا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. والجاهل لم يتعمد قلبه، ولذلك قالوا ان الخطا خطأان: خطا في الفعل وخطا في القصد. الخطا في القصد هذا هو الجهل، الخطا في القصد هو الايه؟ هو الجهل. ده كلام شيخ الاسلام والحافظ ابن حجر وابي محمد بن حزم وغير واحد من اهل العلم. اما تقسيم الدين لو ثبت ان الجاهل معذور فلا وجه للتفريق بين الاصول والفروع، في هذه المسألة. نعم نعم. لا يترك احداهما بعد ورود النص. كذلك لما نزل تحريم الجمع بين اكثر من اربع نسوة، كل من كان عنده اكثر من اربع نسوة طلق الزيادة على الاربع. وجه التطبيق بينهما هذا متصرف في حالة الجمع بين الأختين لأنها حالة مستمرة، فالعلة التي نهى الله عز وجل لأجلها والله أعلم بمراده. كما بعد قالوا العلة أن يؤدي ذلك إلى قطيعة الأرحام وهي علة ضعيفة بدليل جواز الجمع بين المرأة وابنة عمها مثلا، هذا جائز أو وابنة خالتها، لكن العلة في هذا استمرار الصورة. أما في حالة الأموال المستفادة من الربا أصلا فهو سينتهي عن الربا بعد ذلك ولن يعود إليه، تكون الربا نفسها ثلث المرابعة ليست موجودة. الكلام ممكن يتصور لو قلنا مثلا يجوز له إن سلك مسلكا ربويا جاء الشرع بتحريمه وسلكه قبل ورود الشرع أن يستمر فيه ما دام كان جاهلا بعد ورود الشرع، يبقى هنا الكلام ممكن يبقى الإشكال. لكن في حالة الربا خلاص هو تنتهي عن هذه السيلة تماما. أما في حالة الجمع بين الأختين فالصورة مستمرة وهذا يطلق عليه أنه جامع بين الأختين. أما الأول فإنه قد اكتسب مالا كان على البضاعة الأصلية ثم انتهى عن تكسب المال بهذه الطريقة بعد ذلك. لا كده البلاد مش هين. رحمه الله تعالى واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لحكمها. اختلف في الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. هنا تفصيل بسيط. إن كان المراد قبل ورود الشرائع أصلا فالأفعال والأعيان لا توصف لا بحظر ولا بإباحة، لا توصف لا بحظر ولا بإباحة، لكن بعد ورود الشرع وقبل ورود الحكم في الشيء المعين بنفسه بذاته أو في الفعل المعين، هذا هو ما أراده ابن قدامة رحمه الله هو الذي يدور حوله الكلام. لما نيجي مثلا نقول الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع خصوصا بالإباحة أم بالحظ أم بالوقف؟ طبعا طيب مين خصوصا بالإباحة؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. يبقى شو انت بتستدل بإيه؟ بالشرع الآية. لكن قبل ورود الشرع ابتداء أصلا الأشياء لا توصف لا بحظر ولا بإباحة، وإنما المذهب الذي عليه عامة أهل العلم الوقف، الوقف. لكن بعد ورود الشرع وقبل ورود الحكم في عمل بنفسه أو شيء بذاته بعينه فيتبرأ أن الصواب في ذلك أن الأشياء والأفعال على الإيه؟ على الإباحة. يبقى حكم الافعال والاعيان او الزواج قبل ورود الشرع اختلفوا فيها على ثلاثه مذاهب. المذهب الاول وهو مذهب الاكثرين انها على الاباحه، انها على الاباحه. ايه الدليل على هذا؟ دليلين. الدليل الاول قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه، هذا في معرض الجنان، والله عز وجل لا يمتن على عباده او على خلقه الا بمباشر، اذ لا مهنة في محرم. لو انك مثلا حرمت الشيء الفلاني الذي تملكه على صاحبك، هل هذا امتنان عليك؟ اطلاقا. فالمنع او التحريم ليس امتنانا. ففكره تبارك وتعالى انه خلق لنا ما في الارض جميعا في معرض الامتنان يدل على ان هذه الاشياء الارض فيها الايه؟ الاباحه. الدليل الثاني الايات التي وردت بصيغه الحصر. الدليل الاول قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه، والدليل الثاني ورود الايات بصيغه الحصر. انظر الى قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على قائم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. بدا استنكار، استنكار عليهم انهم حرموا اشياء، مع ان اللي موجود في القران قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على قائم يطعمه الا هذه الاشياء. كذلك قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. لو كان الاصل في الاشياء التحريم ما كانش في داعي لهذا الحق، ما كانش في داعي لهذا الحق. فهذان دليلان، ان الاصل في الاشياء في الافعال والاعيان المنتفع بها، فالتصرف تحت المنتفع بها قبل ورود الشرع على الايه؟ على الاباحه. المذهب الثاني قالوا ابدا على الحظ، الاصل فيها الحظ. طب ليه يا جماعه؟ قالوا لانه قد استقر عندنا، طبعا قبل ورود الشرائع لا يمكن ان يقولوا قد استقر عندنا انه لا يحل التصرف في ملك الغير بغير اذنه، لا يحل التصرف في ملك الغير بغير اذنه، وكل ما في هذه الارض ملك لله تبارك وتعالى، فلا يحل لنا ان نتصرف في شيء منه الا باذنه عز وجل. لكن اعترض على هذا بان المذموم او القبيح ان تتصرف في ملك الغير بحيث ان المالك يتغرر بتصرفك هذا. اما ان تصرفت في ملكه بصوره لا تسبب له ضررا فيقبح منه ان يتاذى بذلك، يقبح منه ان يتاذى بذلك، ما لا ضرر فيه يقبح ان يتاذى به. يعني كمن يستظل مثلا بظل جدارك او شجرتك، هذا لك ضرر فيه بالملك، او يستضيء بالنار التي اشعلتها. الواحد مولع لمبه، الواحد واحد يعني يقف مثلا فوانيس المولعه في الشوارع، واحد مولع فانوس امامك الواحد يوقف يقرا عليها كتابا او خطابا، يقبح من صاحب هذا الفانوس او صاحب هذه المنبه ان يتضرر من ذلك، لان هذا تصرف لا يضر بالمالك مطلقا. واضح؟ والله عز وجل لا يتضرر بتصرف مخلوقاته بأملاكه المنزلة في الأرض بما يمتلكه في الأرض، أنا فعال، لأنه لو أعطى جميع خلقه كل ما يطلبونه، مش حبيب أن يبارك يقول هذا؟ بل قال عز وجل في كتاب العزيز ما عندكم ينفد وما عند الله بق، وما عند الله بق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى في أثناء الحديث وهو في صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص النخل إذا إيه؟ إذا أدخل البحر. فهذا المذهب الصائب بالحظ مذهب ضعيف، بالإضافة إلى شيء ثاني وهو أن قولهم التصرف في ملك الغير لا يحل إلا بإذنه لأهل الفريق الأول أو المذهب الأول الفريق الأول أن يقولوا قد أذن الله عز وجل فيه، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. والمذهب الثالث وهو الوقف، أن الأشياء قبل ورود الشرع لا توصف بحظر ولا إباحة. إن كان قبل ورود الشرائع مطلقا فهذا مذهب أكثرين، لكن إن كان المراد بعد ورود الشرع، وطبعا هنا المراد مذهب الثالث، إن كان المراد بعد ورود الشرع وقبل ورود الحكم في هذا الفعل بعينه أو هذا الشيء بذاته أو عينه، فهذا مذهب إيه؟ مذهب ضعيف. الوقت يقول انا لا اصف الاشياء قبل ورود الشرع لا بحظر ولا بإباحة. ليه؟ الأدلة عندي تكافأت. كيف تكافأت؟ كيف تكافأت الأدلة؟ الفريق الثاني لا دليل معه اصلا الا ما قالوه، والمرارة قالوه يقبح عقلا وجاء بخلافه الشرع. من قال حتى يأذن المالك، فقد أذن المالك لا إله إلا هو. المذهب الأول إيه؟ أنها عدم إباحة. المذهب الثاني والثالث والوقف. الأول أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم، واستدل بإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، وإنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة لم يجادلوه في كون إنما تفيد الحصر أو لا تفيده، وإنما احتجوا عليه بالأحاديث الأخرى التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع أو أن النبي عليه السلام حرم أيضا ربا الحصر، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد ارضى الاخر والمعطي فيه ثواب. وقوله تعالى او وقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الى اخر الايات. وقوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. واستدل بذلك ايضا او استدل المصنف بذلك ايضا بحديث الحلال ما احله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما كتب عنه فهو مما عفى عنه. كتب عنه ان لم يرد فيه شرع، لم يرد فيه شرع، ما لو ورد فيه كذب خلاص، لكن المراد هنا سكت عنه اي لم يحرمه خلاص. الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا حديث ضعيف. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يجد دليل الإباحة، واستدل بهذا بأن الأقوى منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء طبعا لو كان كلامنا قبل ورود الشرائع اصلا هل يمكن ان يقال هذا منع التصرف في ملك الغير بغير اذنه؟ لا يمكن ان يقال، لان منع التصرف في ملك الغير بغير اذنه انما ثبت من قبل ايه؟ من قبل الشرع. واستدل لهذا لان الاصل منع التصرف في ملك الغير بغير اذنه، وجميع الاشياء ملك لله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها الا بعد اذنه. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستغلال بظل حاجة إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. مثل هذا، مع ان قولهم يحرم التصرف في ملك الغير بغير اذنه، قد ورد الاذن من الله عز وجل في قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. طيب، يبقى احنا يا جماعة نقول ان الطاقة في الافعال والاحيان قبل ورود الشرع الايه؟ الاباحة. اضفت اليها قيدا وهو ما ذكره ابن قدامة رحمه الله، الاصل في الافعال والاعيان المنتفع بها. المنتفع بها ليه؟ لان احنا لما نيجي نقول دلوقتي مثلا هناك اعشاب قاتله، اعشاب قاتله، اشياء ضاره لا نفع فيها بوجه من الوجوه، بل ضررها محض، وهذه كالمواد السامه مثلا، هل يقال هنا الاصل في الاشياء الاباحه؟ معلوم انه ان شرب او اكل شيئا من ذلك فانه سيصاب بالضرر او يموت. يبقى هذه الاشياء ينبغي ان تكون محرمه لقوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرر. لذلك قسموا هذه الاشياء الى اشياء فيها ضرر محض ولا نفع فيها بوجه من الوجوه، ده القسم الاول. والقسم الثاني ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه. يبقى القسم الاول ينبغي ان يكون ايه؟ محرما لقوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرر. والقسم الثاني ينبغي ان يكون مباحا، وده الاصل. وقسم ثالث فيه ضرر وفيه نفع الحمد لله. فان كان الضرر اكبر من النفع او مساويا له كان محرما، كان محرما. اذا كان الضرر اكبر من النفع كقوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، واثمهما اكبر من نفعهما. فلذلك جاءت النصوص بتحريم الايه؟ الخمر واهدار هذه المنافع. كذلك اذا كان مستويين فبر المفسده مقدم على جنب الايه؟ على جنب المصلحه. لكن اذا كان النفع فيه غالبا، اذا كان النفع فيه غالبا والضرر فيه خفيفا فهذا ينبغي ان يكون ايه؟ ان يكون حلالا كسائر انواع الادويه التي نتناولها. معظم هذه الادويه لها تاثير او ضرر في الكبد وما الى ذلك، الا ان الضرر الضعيف لا يقاوم ابدا المصلحه التي المترتبه على تناول مثل هذا الدواء. فمستجاب من اي اقسام؟ ثلاثه. من القسم الاول، من القسم الاول، وكل ما يزعمه الملحن هو من قبيل الوهم، من قبيل الوهم. يزعم مثلا انه في حال الشده والضيق السجاره تعينه على تجاوز هذه المرحله، وهذا خطا، هذا خطا، هذا لون من الوان الوهم. او في حاله المذاكره مثلا تعينه على التركيز، او في حاله البحث تعينه كذلك على التركيز والانتباه والتحصيل وما الى ذلك. كل هذه اشياء متوهمه بدليل ان غير المدخنين ربما ساقوا المدخنين في هذا الامر، بل المدخن نفسه ان شرح الله عز وجل قدره وتاب عليه واقلع عن التدخين لم يجد كل هذه المضار التي كان يتوهم او كان يتوهم انها ستقع به ان ترك التدخين، مع ان التدخين ما في مدخن الا وهو يتمنى، مش يعني رأيت بعض المدخنين يتمنى أن لا يقلع عن التدخين أبدا، لكن أكثر المدخنين يتمنى أن لو أقلع عن هذه العادة القبيحة هذا المرض. فالدليل في ذلك على كل حال قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبت انها ضاره ولا نفع فيها، هذا لا يجادل فيه الا مكذب. لكن بقى الحديث الذي ورد في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفكر ومفكر، هذا الحديث ضعيف في اسناده شهر بن حوشب وشهر ضعفه الجمهور، فلا يتحمل التقرب بمثل هذه الزياده اللي هي قوله ومفكر. وقول بعض ان الدخان نجس لانه يشتمل على ماده النيكوتين مثلا، وماده النيكوتين نجسه فتناولها ناقض للوضوء فلا تصح صلاه المدخن بل لا بد ان يتوضا، هذا غلول ليس مبنيا على شيء. اولا الجزم بان النيكوتين نجس هذا يحتاج الى دليل، والاصل في الاشياء دي الطهاره، الاصل فيها الطهاره. ثانيا لا استدلنا بانها النجس، من قال ان ابتلاع النجس ينقض الوضوء؟ واخد بالك، من قال ان ابتلاع النجس ينقض الوضوء؟ هل واحد من اهل العلم قال هذه المقاله؟ احنا بنتكلم الواحد واحد يقول لو ان السجاير دي او ماده النيكوتين دي في الثوب تنجس الثوب، انت ما خدتش بالك من الكلام ده دايما. انا قلت هناك من يقول ان النيكوتين الموجود في الدخان نجس، وهذا ما لا دليل معه عليه، والاصل في الشيء الاشياء الطهاره، والحكم بالنجاسه حكم شرعي، كما هو مستنده في ذلك ان النيكوتين نجس. قل ضار ومسبب للامراض والسرطانات وكل ما شئت من جهه الضرر، لكن ان تقول هو نجس ليس نجس. لكن حتى لو قلنا انه نجس بس لننبه على نقطه اخرى، من قال ان ابتلاع النجس ينقض الوضوء؟ مفيش. لكن التحريم ينبغي ان يكون من جهه ان الدخان ضار بالصحه، ترتب عليه امراض كثيره ولا نفع فيه. الواحد يقول ان السبغ ينقع في الكفر قبل ان يوضع ان يخشى في اللفافات هذه، لكن احنا يبدو ان احنا هنحولها الى محاضره عن التدخين. لا بس على كل حال ان ثبت هذا يبقى على القول بان الكحول نجس، هذا ينبغي ان يكون مذهبا للامام الشافعي رحمه الله وروايه عن احمد، وهما اللذان قالا بنجاسه الحكم يخرج. لكن على قول ابي حنيفه واهل الظاهر والروايه الاخرى للامام احمد وهي التي نصرها شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوي ايضا لا تكون نجسه، لانك ان شممت هذا الصبغ لن تجد فيه رائحه الكحول. لنمت واحد، لنمت اثنين، عند اشعاله تحدث عمليه استحاله، هذا الكحول الموجود في الصبغ يستحيل الى اشياء اخرى، فنحن نمنع من نجاسه الدخان المنبعث من احتراق النجاسة. مذهب الشافعي ان اذا نجد الدخان اللي طالع الواحد يحرق براز جاف مثلا عملوه جدا وهو براز انسان يحرقه، الدخان اللي طالع منه نجد في مذهب الشافعي واحدى الروايتين عن احمد. اما في الروايات الاخرى لاحمد وهي مذهب ابي حنيفه واهل الظاهر ان تحول هذه العذره الى دخان استحاله، وهذا ايضا هو الذي نصره الشيخ محمد بن طارق العثيمين رحمه الله عليه في كتابه الشرح المنتهى. يعني مساله ما قول ابي حنيفه هو القول المعتمد فيها ان الشرع حكم بالنجاسه على جرم معين له مواصفات معينه، ان استحال هذا الجرم الى جرم اخر بالمواصفات الاخرى فليس هذا الجرم الجديد هو الذي حكم عليه الشرع بالايه؟ بالنجاسه. فدي مسائل وعره ان الانسان يتسبب الى التحريم منها، ان نريد ان نقدم للناس الدين المقنع المبني على القواعد مش مجرد قرأت مرة مقالة في إحدى المجلات الشرعية بأن تحريم الدخان أشد من تحريم الخمر. طبعا دي مسألة يا أخوانا مجازفة كبيرة جدا من قائلها. واعلم ان لعلماء الاصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه اشار اليه اشاره خفيه، وهو انهم يقولون الاعيان مثلا لها ثلاث حالات: واحد، اما ان يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البته كاكل الاعشاب السامه القاتله، واما ان يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها اصلا، وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فإن كان فيها الضرر وحدة ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: المنتفع بها، حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: المبالغ غير مأمور به. المأمور به هو الإيه؟ الواجب والممنون. الواجب والممنون، لكن المباح ليس مأمورا به ولا المكروه مأمورا به، وكذلك المحرم. من المعلوم ان المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا انه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وانما عدوه من اقسام الحكم التكليفي مسامحة وتثمينا للقسمة كما تقدم. تفهم الكلام؟ ان هذا اسكل مسامحة وتكليما للقسمة، لكنه ليس من اقسام التكليفية. المباح، الاباحة تعرف كما قلنا بالبراءة القصرية، وهي الاباحة العقلية، وتعرف بالتخيل بين الفعل والصرف. فقال عليه الصلاة والسلام للمسافر: ان شئت تصم وان شئت فافطر فخيرك، إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لكن يستفاد الوضوء من لحوم الغنم من أدلة أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. ويستفاد للإباحة أيضا بنفي الحرج كما ذكرت، كقول عليه الصلاة والسلام في يوم ما لمن قدم عملا من الأعمال الأربعة على غيره، لأن الترتيب أنه عليه الصلاة والسلام قدم الى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، ثم انصرف الى المنحر، ثم حلق، ثم اصاب، عليه الصلاة والسلام. فمن قدم في هذا اليوم شيئا قبل شيء، قال له عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. فهذا دليل على الايه؟ على الاباحة. وكذلك نفي او رفع الجناح، كقوله تبارك وتعالى: واذا ضللتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا هو احتجاج الشافعي رحمه الله، احتج بالآية على أن قصر الصلاة في السفر رخصة، مجرد مباح، مباح فقط. ده هذا في أحد القولين. أما القول الآخر الذي نقله النووي رحمه الله أن قصر الصلاة في السفر مستحب. ليه؟ قالوا بقى السنة بينت، السنة بينت، لأنه كيف يكون القصر في السفر مباحا والإتمام أفضل ومع ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في حديث صحيح انه اتم الصلاه في السفر ولو مره واحده؟ ده كلام بعيد جدا. صحيح روى النسائي والدارقطني كما ذكرت في درس الفقه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه في رمضان عليه الصلاه والسلام، خرجت معه في عمره وكان ذلك في رمضان عليه الصلاه والسلام، قالت: فأفطر وصمت وقصر وأتممت. فذكرت ذلك له فقال: أحسنت يا عائشة، هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن، فالصواب ان النبي عليه السلام لم يعتمر في رمضان صلوات الله عليه وسلم على كل حال الحديث ايضا ضعيف من جهه الاسناد. وقوله تعالى طبعا هم اعترضوا على غير الشافعي بقوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. لكن استدل صحيح البخاري في حديث عائشه رضي الله عنها ان المسلمين بعد اسلامهم وانتقالهم من الجاهليه الى الاسلام تحرجوا ان يفعلوا او ان يطوفوا بين الصفا والمروه. تقول طفوا بالبيت او طفوا بين الصفا والمروه لعدم التشبه باهل الجاهليه فنزلت هذه الايه. لكن بعد ذلك في حديث حبيبه بنت ابي تجراء تجراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا فان الله كتب عليكم السعي عليه الصلاه والسلام وسعى بين الصفا والمروه وقال لتاخذوا عني مناسككم عليه الصلاه والسلام. حديث توضأ من مكة في النار الأخذ يقول إن شاء الله حديث منسوخ انفقط أن الوجوب نسخ الوجوب وجوب الوجود من مكة في النار فنعم أما الاستحباب فلا لأن الناسخ أفعال الناسخ أفعال كما ثبت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فترك الأمر بالوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار أداة لي على أن الأمر الجديد من استخدام المكروه. شكرا يعرفوا بإيه قال المؤلف اللي هو ابن قدامه رحمه الله القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله. التعريف هيك كتير بإيه ما تركه خير من فعله هيك كتير محرم ولذلك قال ويشمل بإيه المكروه كراهة التنزيه والمحظور أو ويشمل المكروه والمحظور واضح. لكن احنا مريم عرف المكروه هنقول إيه ما لا يذم فاعله ويثاب او يمدح تاركه او نعمل ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله ده مذهب ايه ده مذهب الجمهور. لكن عند ابي حنيفه لا يذم فاعله ان كانت الكراهه كراهه تنزيه ويذم فاعله ان كانت الكراهه كراهه تحريم. بشكل عام قلنا ان اقسام الاحكام التكليفيه عند ابي حنيفه كم قسم سبعه اقسام المباح في الوسط. لو قلنا جانب الفعل مرجح على جانب الترك يبقى عند ابي حنيفه كم قسم ثلاثه جانب الفعل مرجح على جانب الترك المندوب والواجب والفرض صح كده. طب ايه الفرق بين الفرض والواجب في فرق ثاني قول عظيم ثلاث الفرض ما يسمح ما لا يسمح تطيع عن الأفتام الواجب ما يسمح تطيع شهر عظيم. الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا والواجب هو ما يسامح في ايه في تركه سهوا ولا يسامح في تركه عمدا. واضح يا جماعه؟ واحد يقول ده هو المقصود بالاعيان اللي هي الزواج الاشياء هنقول الافعال والافعال معروفه واحد ضرب واحد الزواج او الاعيان لما نيجي نقول مثلا اكلوا الايه الخراف اكلوا الخراف الخراف اصلا او البهيمه الانعام الاصل فيها الايه الاباحه الخراف مباحه والابقار مباحه والخضرات مباحه والفواكه مباحه وما الى ذلك. الاعيان الحين هي الشيء الشيء لذلك بالاشياء والافعال نعم. في آثار ده كثير في مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة مثلا عنده الفرض في الصلاة قراءة القرآن، وأن أي قرآن هو الفرض لا تصح الصلاة بغير قراءة القرآن فيه. أبو الفاتح حتى إذا نقرأ الفاتحة قال إن لم يقرأ الفاتحة صح الصلاة، لكن قراءة الفاتحة واجب فقط، واجبة فقط، لأن الفرض هو ما يثبت بدليل قطعي. وقد ثبت في قوله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن، وأن قراءة الفاتحة ثبت بدليل ضمني في حديث عمر بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بمعنى ما يجدون المكروه في اللغة هو المبغوض، كره الشيء أي بغض الشيء أو أبغضه. وفي الشرع إن قلنا هو ما تركه خير من فعله يبقى نتكلم عن كراهة التنزيه وكراهة التحريم، لكن إن قلنا ما يمدح تاركه ويذم فاعله يبقى تعريف بالإيه؟ بالثمرة. التعريف بالحد ما نهي عنه نهيا غير جازم، ما نهي عنه نهيا غير إيه؟ غير جازم. ماشي؟ كالنهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما عليه الصلاة والسلام، يبقى النهي هنا ليس للتحريم، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك شرب قائما، يبقى النهي للتنزيه. أما قول البعض إن النهي لا حظر وشربه قائما إباحة، الحظر مقدم على الإباحة أو الحاضر مقدم على المبيح، ده اسمه في الأصول ترجيح، والترجيح لا يرجع إليه إلا عند تعذر الجمع، فالإعمال مقدم على على الإهمال. فالذي يقول النهي عن الشرب قائما نهي التنزيه أعمل النصين، لكن اللي يقول ان النهي عن الشرب قائما محرم احذر النصوص الاخرى التي ذكرت ان النبي عليه الصلاه والسلام شرب قائما، تحديث عليه عند البخاري، حديث ابن عباس ايضا عند البخاري ومسلم. واضح يا اخوانا؟ اللي بيقول النهي نهي تنزيه اعمل حديث النهي، لانه بيقول لك ان انت ما تعملوش. طب لو عملت عليا اثم، لا معلش اثم، اعمل فيه النص الاخر الذي ورد في ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. اللي خص الشرب بغمزم هذه ظاهرية شديدة، أن يخص ماء غمزم بالشرب قائما، مع أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليس فيه إمكان التخصيص بماء غمزم أو ذكر ماء غمزم. ورد في حديث ابن عباس فإنه لم يرد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء إلى الصحابة. نعم. بس إذا كان حقك تنتظر، حقك أن تنتظر إلى أن أفرغ من الإجابة. حديث عليه أن غريب أنه انتهى إلى الرحبة فشرب قائما، فنظر الناس إليه فقال أتستنكرون ذا؟ إني فعلت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله عليه الصلاة والسلام. فأشار إلى أنه رأى النبي عليه السلام شرب الماء عليه الصلاة والسلام قائما بغير أن يقيده بماء الماء. لاحظ نقل عن قاعدة خاصة بالجن الشوكاني رحمه الله، وهي أن النبي عليه السلام إذا أمر أمرا خاصا بالأمة قال فعلوا، أو نهى لا تفعلوا ثم لم يفعل ما أمر به، أو فعل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام كحال كمسألتنا هذه، نهى عن الشرب قائما وشرب قائما صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول النهي هنا خاص بالأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم خاص به، ففعله الخاص به لا يعارض النهي الخاص بالأمة، ويكون هذا مخصصا لعموم قوله تبارك وتعالى لأدلة التأثير، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. لكن هذا المذهب في الحقيقة مذهب ضعيف، جماهير أهل العلم من الأصولين الفقهاء على خلافه، بل دلت الأدلة في غير ما موضع على أن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل، حتى في الأشياء التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام مثلا أو نهى القرآن عنها وفعلها عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة حين توقفوا في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله. فهذا دل على أن فعله عليه الصلاة والسلام للأمة أن تقتدي به. نعم. نعم. فليتقق. قال ابن قدامة رحمه الله: القسم الرابع المفروض، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب. كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول كره، إذا أبغض ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور. بس خلي بالك، وقد يطلق ذلك على المحظور على التعريف الذي عرف به ابن قدامة المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، لأن المحرم أو المحظور تركه خير من فعله. لكن لو قلنا المكروه ما يمزح تاركه ولا يذم فاعله، يبقى ده لا يشمل الايه؟ المحرم او المكروه كراهة التحريم. واضح؟ وقد نطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة الى المكروه والمحظور والحرام، ومراده ان الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء. وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله، عرف هو المصنف، وإن شئت قلت هو ما نهي عنه نهيا غير جازم. لكن المذكور أو المعذور للجمهور، يمكنك أن تراجع كتاب أصول الفقه لأبي زهرة رحمه الله، عند الجمهور ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، أو ما قلنا به أمرا غير لازم أو غير إيه؟ غير لازم أو غير جاز. يبقى احنا واقفين عند الحرام، نعوذ بالله من الحرام. مسألة تبع المكروه نكملها بالمرة. قال المؤلف رحمه الله: والأمر المطلق لا يتناول المكروه. يعني ايه صورة المسألة دي؟ الأمر المطلق لا يتناول المكروه، يعني إذا أمر الشرع بأمر ما وبعض جزئيات هذا الأمر مكروه، يعني منهي عنه، يبقى لا تدخل في الأمر الشرعي. إذا أمر الشرع بشيء وقد ورد النهي عن بعض جزئياته، يبقى أمر الشرع بهذا الشيء لا يتناول هذه الجزئيات المنهي عنها. واخد بالك؟ لأن النهي ضد الأمر فلا يدخل فيه. واضح؟ إيه مثال الصورة دي أو مثال المسألة دي؟ أمر الشرع مثلا بصلاة التحية، تحية المسجد، وفي نفس الوقت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المعروفة. فيبقى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات المكروهة لا يدخل في الأمر بتحية المسجد. ده المثال اللي هو ذكره في الكتاب. لكن عند الشافعي زي ما بينا الشافعي رحمه الله في الأدلة قال الصلوات الخاصة في هذه الأوقات ليست مكروهة أصلا فتدخل في الأمر. ليست مكروهة فتدخل في الأمر. واضح؟ فهم مثلا؟ ها؟ إذا أمر الشرع بشيء ما وفي بعض جزئيات هذا الشيء مكروه يبقى أمر الشرع بهذا الشيء ليس أمرا بالجزئيات المكروهة. الجزئيات المكروهة لا تدخل في الأمر. واضح؟ الشرع أمر بشيء معين، الشيء الذي جزئية مكروهة. فكون أن الشرع أمر بالشيء ليس معنى هذا أنه أمر به وبالجزئية المكروهة فيه. لا. لأن إحنا قلنا أن نبتلاها إيه؟ نهي، ما نهي عنه نهيا غير جازم أو غير لازم. والنهي ضد الأمر فلا يمكن أن يدخل فيه. لا يمكن أن يدخل فيه. مثال للمسألة دي إيه؟ قالوا صلاة تحية المسجد، الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أو قال رواية ثانية عند البخاري في سورة الأمر فليركع ركعتين قبل أن يسجد. إذا ده أمر بصلاة التحية. لكن في نهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. مش إحنا خدنا الكلام ده السر في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قلت لرسول الله أخبرني عن الصلاة. قال صلي الصبح فإن الصلاة مشروعة محظورة ثم أمسك حتى تطلع الشمس فترتفع فإنها تطلع ترتفع قيد رمح أو مقدار رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قدمي شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي ذاك الوقت الظهر ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أمسك. يبقى خالص وقت الضحى ودي وقت المكراهة بل يكون قبل أذان الظهر حتى يستقل الظل بالرمح ثم أمسك فإنه حينئذ تسجر جهنم ثم صلى الظهر فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أمسك حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرني الشيطان. قبل الصلاة ثم أمسك عن الصلاة بعد صلاة العصر وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع وعن الصلاة قبل وقت دخول وقت الظهيرة. هذه ثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيها. فهو عايز يقول لك إن الأمر بتحية المسجد لا يشمل هذه الصورة، ليس معناه أن تصلي في هذه الأوقات التي نهيت عن الصلاة فيها. وده بس بالفعل مذهب مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما. لكن مذهب الشافعي رحمة الله عليه أن الصلوات في هذه الأوقات إن كانت لأسباب خاصة فليست مما نهينا عنه، وحمل حديث النهي على التطوع المطلق، مطلق التطوع الزمان المطلق الصلاة بغير سبب. أما الصلاة التي لها سبب فليست داخلة في هذا النهي بأدلة مذكورة معروفة منها مثلا إننا الكلام بعد أن صلى صلاة الصبح رجلا يصلي فقال الصبح أربع أو سأله عن هذه الصلاة تقصد ما سأله عن هذه الصلاة فذكر أنهما ركعتي ركعتين سنة الايه سنة الفجر فأقره عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث رجلين المعتزلين في آثارة القول قال إذا صليتما في رحالكما وكان ذلك الصلاة الصبح ثم أتيتما المسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة إلى الآخر. يبقى لو قلنا إن الصلاة في هذه الأوقات إن كانت لأسباب خاصة ليست منهيا عنها كما قال الشافعي فما دامت ليست منهيا عنها يبقى داخلة في الأمر بإيه؟ بتحية المسجد. واضح يا اخوانا؟ قال المؤلف رحمه الله والامر المطلق لا يتناول المكروه لان الامر استدعاء وطلب والمكروه غير مستمع ولا مطلوب ولان الامر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء مامورا به ومنهيا عنه. واذا قلنا ان المباح ليس بمامور فالمنهي عنه اولى. ولذلك احنا قلنا المامور به هو ايه؟ الواجب والمندوب. إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. فتحية المسجد مثلا معمور بها. فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر بحيث المسجد يعني للمضادة التي بين الأمر والنهي وهكذا. وقال الشافعي رحمه الله: إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي، فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي. إلى هنا إن شاء الله. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.